الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قل أعوذ برب الناس ملك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هذه السورة هي سورة الفلق، قيل مكية وقيل مدنية، وهي إلى كونها مدنية أقرب. هي وما بعدها تسمى المعوذتين، يتعوذ بهما من شر الناس وشر الخلق وشر الجن وبلاء الدنيا والآخرة، وكلاهما مدنيتان أوحي بهما إلى نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة. السورة الأولى مشتملة على 5 آيات، والثانية مشتملة على 6 آيات، وهاتان السورتان أجمع الصحابة على أنهما من كتاب الله الكريم، أنهما من الوحي، تواترت بذلك الأخبار التي تواتر بها نزول القرآن. ولكن عبد الله بن مسعود شذ من بين الصحابة وخرج عن إجماعهم، كما قال القرطبي في جامع التفاسير في الكتاب الجامع للأحكام، فقال: ليست من القرآن وليست إلا سورتين للتعوذ، وكان لا يضعهما في مصاحفه، وإذا رآهما في مصحف حكهما ومسحهما. ولكن هذا الذي فعله ابن مسعود هو من الشواذ المنقولة عن بعض الأصحاب في بعض ما يرد من ذلك، ولكن الإجماع قد تم ولا نزاع في الوحي، وأن قل أعوذ برب الفلق هي من كتاب الله الكريم، قل أعوذ برب الناس هي من كتاب الله الكريم. فعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، نزلت علي آيات، وفي رواية نزلت علي سورتان لم ينزل علي مثلهما في كتاب الله من تعوذ بهما كفتا ما تعوذ بمثلهما قارئ ولا متعوذ. وعن عقبة بن عامر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة قرأ بسورتكم أعوذ برب الفلق وتعوذ بها من الشيطان وشر خلقه وقرأ بسورة يا أيها الناس وتعوذ بالله من شر خلقه وقرأ بهما في الصلاة. قال عقبة وقد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صلاة فقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى مثل ذلك ابن عابس من الصحابة وعائشة من الصحابة وجابر بن عبد الله من الصحابة في طائفة منهم رضي الله عنهم. وكون هاتين السورتين هما معوذتان هذا شيء آخر، فالقرآن يتعوذ به ويتحصن به وهو شفاء لما في الصدور وهو شفاء للأمراض. المعوذتان وغيرهما، ولكن المعوذتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وخصهما بالذكر. فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه المعوذات عند إرادة النوم وعند الصحو من النوم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وينفث في كفيه ويمسح رأسه ثم وجهه ثم أعلى جسده إلى أن يمسح بيده الكريمة كل جسده. بعد قراءة المعوذتين والنفس في يديه كذلك قالت عائشة وكان إذا مرض عليه الصلاة والسلام كذلك يتعوذ ويستشفي بهاتين السورتين وينفث في كفيه ويمسح بها سائر جسده عليه الصلاة والسلام. وعندما مرض صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض قالت عائشة فكنت أقرأ أنا عليه المعوذتين وآخذ كفاه وأدعه لفمه فينفث فيه وأمسح بيده جسده رجاء بركتها صلى الله عليه وعلى آله. فكون المعوذتين هما معوذتان هذا لا يمنع من أن تكونا كلاهما سورتين من كتاب الله كبقية كتاب الله. ولذلك ما كان في مصحف ابن مسعود من إلغاء هاتين السورتين كان ذلك شذوذا منه وكان خروجا عن إجماع الصحابة. وفعل حسنا عثمان بن عفان حين حرق جميع المصاحف بعد كتابته المصاحف الأئمة، فقد بتر أمثال هذه المصاحف التي فيها آراء وفيها تفاسير وفيها أمزجة لبعض من كتبها، وسنقول ذلك عرضا لجمع القرآن بعد بعد تمام تفسيرنا لسورة الناس قل أعوذ برب الفلق. قال الله لنبيه قل أعوذ برب الفلق والفلق الصبح فالق الإصباح كما قال تعالى جل جلاله. وقالوا عن الفلق الكثير من التفاسير لكن هذا أصحها وهذا أكثرها التصاقاً ببقية الآية التي الآية يفسر بعضها بعضا. قل أعوذ برب الفلق أي قل أعوذ برب الصبح، والله رب الصبح ورب الليل ورب الإنس ورب الجن ورب الخلق كلهم. ولكن الله جل جلاله يذكر من صفاته وأسمائه الحسنى مفرقاً في الآي كما يريد ويشاء ويجمع كل ذلك. أسماؤه الحسنى 99 التي من حفظها من أحصاها دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تعوذ بالله فالق الإصباح جل جلاله وعز مقامه من شر الخلق. والتعوذ الاستغاثة والاستجارة والاستعانة والاعتماد ووضع الثقة، وكل ذلك ربنا أهل الله يغيث من أغاثاه ويعين من استعاذ به ويجير من استجار به ويحقق أمل من رجا جل شأنه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل والغسق الليل وقب دخل. وتعوذوا بالله من دخول الليل حيث تنطلق الهوام والحشرات والمفترسات والجن من الإنس ومن الشياطين ليعيثوا فسادا في الأرض، وهم ظانون أن الليل سيسترهم وسيغشاهم فلن يكشفوا ولن يعرفوا. فإذا لم يعرفهم الناس فقد عرف الله دخيلتهم وأعمالهم، وهو جل جلاله القادر على معاقبتهم والقادر على القضاء عليهم. قل أعوذ برب الفلق. تعوذ يا رسول الله، تعوذ من الصباح وما يقبل به وما يطرأ فيه، وتعوذ من شر الخلق إنسا وجنا وهوام وما يطرأ على الناس، وتعوذ وتحصن من الليل إذا دخل من الليل إذا أقبل بما فيه عادة مما ينطلق من وساوس الشياطين وفساد الإنسان وانتشار الهوام وما يكون عادة في الليل. وكما يقول العرب الليل أسر للويل. ومن شر ما خلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من الليل إذا دخل ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاث الساحرة، النفاثات السواحر والسحرة، نفاثات ينفثون في العقد بريقهم وهواء أنفسهم، ما يسحرون به الناس في العقد عادة السحرة كما يحكى عنهم وكما فسرت به هذه الآية، يأتون بحبل فيعقدونه عقدا عقدا، عقد جمع عقدة، وعلى كل عقدة يقولون أذكارهم الشيطانية في أثر من آثار الإنسان، ويعقدون عقدا ويذكرون ذلك، وهكذا عقدة فعقدتان فثلاث فعقد متعددة، ويحفظون ذلك في مواقع النجاسة في بيوت الأدب وفي الآبار النجسة وفي الأركان المقصودة للخبث والخبائث. تعوذ بالله من السحراء وعقدهم وإفسادهم وتفريقهم بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه. أمر الله بالتعوذ من ذلك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الحاسد، وهما ثلاثة في لغة العرب: الحسد والغيرة والمنافسة. أما الحسد فهو تمني الحاسد أن يزول الخير عن ذاك الذي حسد، عاد إليه أو لم يعد، كل ما يهمه أن ذلك الخير وذلك الإقبال على من أكرمه الله وأحسن إليه أن يزول عنه. وهذه صفة من أقبح الصفات في الإنسان. أما الكافر فذاك شأنه، وأما المسلم إن فعل ذلك فقد تشبه باليهود وتشبه بالنصارى، ويكاد أن يختم له على سوء الخاتمة. قال تعالى عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وقد حسد اليهود العرب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حسد العرب أن تكون خاتم النبوءة وخاتم الرسالات من العرب، فذهبوا يسحرون ويحسدون ويتآمرون ويقاتلون وينمون ويغتابون في إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العرب. ومن شر حاسد إذا حسد، أن يتعوذ الإنسان من حسد الحاسدين وشر أصحاب الشرور. السحر. قيل إن اليهود حاولوا أن يسحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدسوا يهوديا ليخدم رسول الله من الغلمان والأولاد، وكلفوه بأن يأتيهم بشعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتيهم بأسنان من أسنان مشط يمشط به رأسه. قالوا فحاولوا سحرا في بئر ثروان من أرض المدينة، في بئر ماؤها كأنه الحناء دما وفسادا وخرق حيض ونجاسة وأزبالا، وأن الذي فعل ذلك أو حاول لبيد بن الأعصم اليهودي العريب وبناته كذلك ساعدنه في ذلك ولعلهن كن أبرع منه في ذلك. والعين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، والسحر هو في كتاب الله قال عنه يخيل إليه سحر أنها تسعى، فهي خيالات عند البحث وعند التنقيب هي خيالات لا حقيقة لها في نفس الأمر. كل أحد من الناس أحقر من أن يغير عين شيء خلقه الله. خلق الله فلانا حيوانا، فلن يستطيع سحر ساحر أن يحوله إلى إنسان، أو إنسان أن يحوله إلى حيوان. وقد يفعل ذلك في الظاهر بما يخيل لمن ظن أنه سحر أن الأمر كذلك وهو ليس كذلك. فلو تعوذ بالله بهذه المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا أعاذه الله وأجاره وحفظه من شر هؤلاء ومن إفساد هؤلاء ومن بلاء هؤلاء. وكذلك الحسد، يكاد الحسد ينقل الإنسان إلى القبر وقد فعل، وهذا يحلل اليوم علميا لأن هناك أشعة خيوط تشع من عين الحاسد، إذا وقعت على شيء كرهه لذلك، لذلك الإنسان يخرج من عينيه خيوط وأشعة تسلط على ذلك المحسود فقد ترميه إلى القبر. وقد قالوا في ذلك العين تسقط الجمل وتضعه في القبر وتدخل الرجل للقبر. بل وقيل أكثر من ذلك، أكثر ما يموت من الناس هم من يموتون بالحسد. والإنسان طبع على الشر، طبع على الخبث، طبع على الإذاية، كما قال ربنا جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل إنسان هو خاسر، هو هالك، هو فاسد، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا. فالإيمان يكف الشر عن أصحاب الشرور، فالإيمان يدفعهم إلى ترك الفساد وترك الظلم وترك الإفاية. ومن الإسلام الصلاة، ومن خصائص الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالملازم لصلواته، الملازم لأوقاته مهما يكن من أهل الشر، فالصلاة تدفعه عن الشر، تنهاه عن الفحشاء، تنهاه عن السوء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يتعهد المساجد فاشهدوا له بخير. أما ذاك الذي لا يعرف ربه ولا يصلي لربه ولا يطيع كتابه ولا يمتثل لأمر نبيه فهو أشد ضراوة من الحيوان المفترس، أكثر إذاية من الكلب ومن الخنزير، بل هو كما وصف الله هم كالأنعام بل هم أضل. هم أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات والمواشي. الأنعام قد يستفاد بجلدها، بلحمها، بشعورها، بألبانها. أما الإنسان الكافر، الإنسان الفاجر، فهو كل على الدنيا، وجوده على ظهرها ثقل للأرض وفساد بين الناس، ولمكانه الطبيعي باطن الأرض، فباطن الأرض خير له من ظهرها.